بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، طيب عندك عبد العزيز، احكم الماء الذي تقع فيه نجاسة. طيب من هم الذين قالوا إن الماء إذا كان قليلا فإنه ينجس إذا وقع فيه النجاسة؟ والحمد لله. لكن الشافعية والحنابلة خصوا ذلك يا أخي محمد بما كان دون القلتين، قالوا فما كان دون قلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة مطلقا. وقد مر بنا في الدرس الماضي مناقشة أقوال الجمهور الذين قالوا بذلك وإيراد أدلتهم والإجابة عما استدلوا به في ذلك كله. طيب، مر بنا أن المذهب الراجح في هذا أن الماء لا ينجس مطلقا إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث. أما إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه طهور، يعني طاهر مطهر، سواء كانت هذه النجاسة قليلة أو كثيرة. طالما أن هذا الماء لم يتغير بتلك النجاسة فإنه لا ينجس. ومر بنا أن هذا قول أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن هذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء سعيد بن مسيع، جابر بن زيد، والأوزاعي، والثوري، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر أي من الشافعية، وبه قال أهل الظاهر، ونص عليه أحمد في إحدى روايتين أو في إحدى الروايتين عنه، واختاره جماعة من الحنابلة منهم ابن عقيل في مفرداته، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا شيخه ابن أبي عمر. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله. وهؤلاء جميعا يرون أن الماء لا ينجش إلا بالتغير. من الأئمة الأربعة هو مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، ومن المتقدمين مذهب أهل المدينة وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح، وكذلك أيضا الأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر من الشافعية، واختاره بعض الحنابلة، وهو مذهب أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومذهب جمع من المحققين، وهذا هو الراجح. إذا كان هذا هو الراجح في الماء الذي تحل فيه نجاسة فلم تغيره أنه طهور، فكيف إذا خالطه طاهر، إذا خالطه شيء من الطاهرات سواء مما يمكن الاحتراز منه أو مما لا يمكن الاحتراز منه، وسيأتي الكلام على تلك المسألة. طيب، عندنا أدلة أصحاب هذا القول الراجح أن الماء لا يتغير إذا وقع، أن الماء لا ينجس إذا وقع فيه النجاسة ولم تغيره. طيب، أدلة أصحاب هذا القول: أولا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال والماء الذي لاقته نجاسة ولم تغيره باق على أوصاف خلقته والنجاسة لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا، فكيف نترك الوضوء به ونعدل إلى التيمم؟ كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 33. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستدل وغيره أيضا لهذا المذهب بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أمرنا الله عز وجل أن نعدل إلى التيمم عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء الباقي على أصل أو على أوصاف خلقته فإننا نستعمله في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، لأن النجاسة لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا. فما هي الحجة لترك استعماله والعدول إلى التيمم؟ لا دليل على ذلك، وقد مر بنا ما استدل به من قال بأنه ينجس، والإجابة على ذلك كما في الدرس الماضي. طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ووجه استدلال هذه الآية أن الله تعالى سمى الماء طهورا، وهو إنما يكون طهورا بصفته، فلا ينزع عنه اسم الطهورية حتى تنتفي عنه هذه الصفة بالتغير. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، كما في القاعدة الفقهية: الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا ننتقل من الأصل إلى غيره إلا بدليل. ولذلك لا ننتقل من اليقين بالشك، فإن هذا الماء طهور، هذا الماء مطلق طهور، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، خالطته نجاسة، طهوريته السابقة نحن منها على يقين، وكونه تنجس لسنا من ذلك على يقين، إذ أننا لم نرى لونا متغيرا بسبب النجاسة، ولا طعما متغيرا بسبب النجاسة، ولا رائحة تغيرت بسبب النجاسة، فكيف نترك اليقين للشك؟ إنما يقول: لعل هذا الماء تغير ولم تظهر النجاسة عليه، ولم تظهر النجاسة عليه، فإذا نبقى على الأصل، نبقى على الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك الاستدلال بهذه الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أما الله تعالى سمى الماء طهورا، وهو إنما يكون طهورا بصفته، فلا ينزع عنه اسم الطهورية حتى تنتفي عنه هذه الصفة بالتغير. لا ننتقل إلا بيقين. ما هو اليقين عندنا؟ التغير، أن نرى بأعيننا، أن نرى أنه تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إذا لم يتغير فهو باق على حاله. قال: فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا معنى طهور، فوجب ثبوت هذا الوصف له على كل حال حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. فإذا أطلق الله ذلك ولم يقيده بحال دون حال، فكل شيء خالطه شيء نجس أو طاهر ولم يغير ذلك المخالط له أحد أوصافه، بقي على أصله من الطهارة والتطهير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، إلا أنه يكره استعمال القليل منه الذي لا مادة له ولا أصل، مع كونه في الحكم طاهر. وسيأتي الكلام على مسألة مخالطة الطاهرات للماء، وأن الماء إذا تغير بمخالطة الطاهر وبقي على اسمه المطلق ماء فإنه طهور. طيب، الدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: يا رسول الله، تتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من المتن؟ فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. فقد مر بنا أنه حديث صحيح. والآن يعني أبو سعيد رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: تتوضأ من هذه البئر ويلقى فيها ما يلقى من المتن، يعني تقع فيها نجاسات. ما قال: إذا بلغ الماء قلتين في هذا الموضع، لم يحمل خبث، وإنما قال الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ما لم يتغير، لأنه إذا تغير فاتفاق أهل العلم على أنه يكون نجسا إذا تغير النجاسة. ووجه الاستدلال كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن الأول صفحة 83، قال أنه نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة مع كونه واقفا، فإن بئر بضاعة كانت واقفة ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم بالمدينة ماء جار أصلا، لم تكن بئر بضاعة تجري يخرج منها الماء يسيل. الغالب على الآبار أنها يكون لها منافذ أو منابع في أصل البئر من جوانبه أو من قعره تمده بالماء، ويرتفع فيه الماء إلى منسوب معين ثم يقف، فإذا نزع من تلك البئر فخرج الماء من تلك الجوانب أو من أصله حتى يصل إلى ذلك المستوى المعين ويقف، لا يسير ويخرج ويسير. قال ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم بالمدينة ماء جار أصلا، فلا يجوز تحريم ما أباحه وفعله قياسا على ما نهى عنه، ويعارض أحدهما بالآخر، بل يستعمل بهذا وهذا، هذا في موضعه وهذا في موضعه، ولا تضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. فوضوءه صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير، أما إذا وقع فيه النجاسة وغيرته فهذا أمر آخر يكون نجسا. قال ونهيه عن الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه لما ذكرنا من إفضائه إلى تلوثه بالبول، كما ذكرنا عنه التعليل بنظير. فاستعملنا السنن على وجوهها، وهذا أولى من حمل حديث بئر بضاعة على أنه كان أكثر من قلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل بذلك ولا أشار إليه ولا دل كلامه عليه بوجه، وإنما علل بطهورية الماء، وهذه علة مضطربة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شيئا مضطربا، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال وهذه علة مضطربة في كل ماء قل أو كثر، ولا يرد التغير لأن طهور النجاسة فيه يدل على لأن ظهور النجاسة فيه يدل على تنجسه بها، فلا يدخل في الحديث على أنه محل وفاق فلا يناقض به، يعني إذا تغير الماء النجاسة محل وفاق بين أهل العلم جميعا على أن هذا الماء يكون نجسا. إذن هذا هو الدليل الثالث، وكل هذا إلا ظاهرة في هذا الباب. طيب رابعا، أن الماء طاهر مطهر، فمن ادعى خروجه عن كونه طاهرا أو مطهرا لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، وهذا الأصل مجمع عليه، فالرجوع إليه متحتم حتى ينقل عنه ناقل صحيح صالح للاحتجاج به، حتى ينقل عنه ناقل صحيح صالح للاحتجاج به، وهذا كما مر بنا قبله، يعني الاستدلال بهذا استدلال بالبقاء على الأصل، نستدل بالقاعدة أن الأصل بقى ما كان على ما كان، وهذا الماء المطلق الأصل أنه طاهر مطهر، فمن ادعى أنه نجس أو أنه طاهر غير مطهر لسبب أو لآخر طالبناه بالبرهان، أما أن يأتي ويقول لأنه مستعمل لأن النجاسة وقعت فيه، هذه الدعوة، والدعوة لا تكون دليلا ولا يستدل بالدعوة في محل النزاع، لأن المنازع يطالب بالدليل على تلك الدعوة بإقامة الحجة والبرهان، فلا تكون دعواه دليلا على خصمه. ما يأتي إنسان ويدعي عليه عندك لي 100,000، تقول له ما هو الدليل على ذلك، يقول الدليل أن عندك 100,000، هذه الدعوة ما تكرر، هذه الدعوة كررتها وأنا أطالبك بالبرهان، فلا تكون الدعوة دليلا، لا تكون دعواك هذه دليلا وحجة علي. فلذلك الأصل أن الماء باق على طهوريته، فمن ادعى خروجه يحتاج إلى دليل، لأننا بقينا على الأصل ونحن على يقين، فلا ننتقل من اليقين إلا بيقين. طيب، قال خامسا أنه لو وقع خمر في ماء واستحال ثم شربها لم يكن شاربا للخمر، ولم يجب عليه حد إذا لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها. ولو صب لبن لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر، وشرب طفل ذلك الماء لم يصل ابنها من الرضاعة بذلك، وأيضا فإن هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يعني يريد أن يقول قد استحاله، باق على أوصاف خلقته، فيدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة، لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. طيب، هذا الدليل الخامس. يقول سادسا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قالوا نعلم قطعا أن بول الأعراب باق في موضعه وينصب عليه ذلك الماء، وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة ذلك الموضع لغلبة الماء له واستغراقه عليه واستهلاك أجزائه لأجزاء البول لغلبته عليه. قال الباجي هو حجة على أبي حنيفة والشافعي وغيرهما في قولهم إن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره، وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرفع المواضع التي يجب تطهيرها، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بصب دلو من ماء على ما نجس بالبول ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين فيه، انتهى. فشك أن هذا حجة قوية، يعني كون الأعرابي بال في المسجد، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصبة، وبول الأعرابي هي بولة على أي حال، قلت أو كثرت قد تكون مساوية لربع الذنوب من الماء أو حتى لأقل من ربعه، لأقل من الربع. طيب، ذنوب من ماء، انشد بولة الأعرابي إلى الذنوب من الماء، ليست قطرة ولا قطرتان ولا ثلاث ولا عشر، بولة كاملة قارنها بذنوب من ماء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، لا معنى لصب الماء على بوله إلا تطهير المكان لمن يصلي، إلا تطهير المكان لمن يصلي، يعني هذا الماء صب على البول استهلكه وزال بعد ذلك الحكم وكان المكان طاهرا، صار المكان طاهرا والبقعة طاهرة للصلاة فيها. هناك من أراد أن يخرج من هذا الإشكال فجاء بأمر يحتاج إلى دليل، قال فرق بين أن ترد النجاسة على الماء وأن يرد الماء على النجاسة. قالوا فإذا ورد الماء على النجاسة طهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته. ولذلك بعض الشافعية يطبق هذا في الوقت الحاضر، بعض الفقهاء الشافعية الكبار ومنهم أحد مشايخنا في هذا الباب يقول كل واحد ينبغي، كان يقول لنا في الدرس، ينبغي أن كل واحد يقول لامرأته عند أن تريد أن تضع الثياب، بالذات ثياب الأطفال أو الثياب الداخلية للكبار والصغار التي قد يكون فيها نجاسة، ينبغي ألا تضعها ألا تصب الماء في الغسالة ثم بعد ذلك تضع هذه الثياب في ذلك الماء، لأن الماء دون القلتين وسيقع فيه نجاسة، وحينئذ سيكون الماء نجس، وغاية ما فيه أنك نجست هذا الماء كله وهذا الثوب لم يطهر. طبعا مع أنك ممكن تقول له بعد هذا الماء سنضعه أين؟ في الشمس والريح، ولم يبقى للنجاسة أثر حتى لو وضعناه بدون الماء في الريح، فذهبت النجاسة ولم يبقى لها عين ولا أثر، فما الحكم؟ فهو يقول لا، ينبغي على النساء أنهن أولا يضعن الثياب ثم يفتحن الحنفية لينزل الماء على النجاسة، فيرد الماء على النجاسة كما ورد الدلو أو ماء الدلو على بول الأعرابي. قال دون العكس، دون العكس. طيب دير بضاعة النجاسة وردت عليها ولا هي وردت على النجاسة؟ مع أن الماء في منسوب معين وفي مكان معين ويلقى فيها ما يلقى، وتأتي الرياح كما ذكر العلماء، ويقع فيها من النتن ويقع فيها من النجاسات ما يقع، فليست واحدة ولا اثنتان. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم كم الذي يرد إليها وكم الذي يقع فيها، وتردها الكلاب أيضا تشرب منها. ومع ذلك يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. على كل حال هؤلاء أرادوا الخروج من عن الإجابة عن هذا الحديث، فقالوا هذا الحديث من باب ورود الماء على النجاسة وليس من باب ورود النجاسة على الماء. قالوا إذ لو بال الأعرابي في الدلو لنجسه، لكن كون البول في الأرض والماء يصب عليه ويحصل الصب والمكاثرة، فحينئذ يبقى معنا غسالة هذه النجاسة، غسالة هذا البول انتشرت صارت بقعة أوسع. ما حكمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره إلا بهذا، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بصب البول على بصب الماء على بول الأعرابي أن يوسع بقعة النجاسة، إنما أراد أن يطهر المكان لمن يصلي فيه. الذنوب دلو، دلو إبريق ما يحمل في اليد، شيء يسير قريب من الموجود، من سيحمل قلة؟ ما قال لهم هاتوا قلة صبوها على بول الأعرابي، ذنوب سجل من ماء وهو شيء يسير. كذلك الحمل الرايح في هذه المسألة أنك أمصائب. واليوم يعني تكلمنا في أول الدرس أن الرايح هو مذهب أهل المدينة كما قال ابن القيم وجمهور السلف، ومذهب سعيد بن مسيب وعطاء بن أبي رباح، ومذهب الثوري والأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار ابن المنذر من الشافعية، وابن عقيل من الحنابلة، وابن أبي عمر من الحنابلة، وجمع من المحققين أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته. إذا وقع فيه شيء من الطاهرات هذه أولى وأولى، طالما أنه باق محتفظ باسم الماء المطلق. أما لو أن عندك ماء وصببت عليه بودرة عصير فخرج عن كونه ماء إلى كونه عصيرا، حينئذ هذا الآن ليس ماء مطلقا، هذا المخالط قد سلبه اسم الماء المطلق. طيب هل هو طاهر ولا نجس؟ طاهر لا شك، العصير طاهر، المرق طاهر، النقيع طاهر، القهوة والشاي طاهر، لكن هل يتطهر به؟ الجواب لا. هذا الذي يمكن أن يقال طاهر غير مطهر. لو قالوا لنا طيب ما في عندكم حاجة طاهرة غير مطهرة، قلنا إلا العصير والشاي والقهوة والمرق وما أشبه ذلك، هذا طاهر غير مطهر. أما أنه ماء لا زال ماء مطلقا وخالطه شيء من الطاهرات أو جاوره ولو تغير به لونه أو طعمه أو ريحه أو حتى الأوصاف الثلاثة، طالما أنه لا يزال يحتفظ باسم الماء المطلق فإنه لا يزال طهورا، لا يزال طهورا. ومن قال إنه طاهر غير مطهر أو نجس فعليه البرهان، فعليه البرهان. يعني يبقى أن يكون عندنا إشكال لكن لسنا على يقين، يعني عندنا أصل، الأصل في ثياب الطهارة، الأصل في التراب الطهارة، الأصل في الفرش وغيرها الطهارة، خلاص لا ننتقل إلى اليقين. إذا تيقنا أنه خرج حاملا لنجاسة وقعت النجاسة في هذا المكان المعين حينئذ نعتذر. لو كان هذا المكان باب الحمام مثل بعض البيوت عندهم يعني نسميها حجرة وغيرنا يسميها صالة، باب الحمام يخرج مباشرة إلى هذه الصالة ونحو متر في متر، يعني هذه يقينا من خرج وطئها. وبعض الأطفال لا يتحرك، يدخل حافي القدمين وأرضية الحمام دورة المياه قد تكون نظيفة وقد تكون غير نظيفة، قد يبول هو ويقع البول ويخرج، وأخوه الثاني والثالث كذلك، ولا يلتفتون إلى انتباه، إلا لا يلتفتون إلى تنبيه ولا إلى حظ ولا إلى لبس نعال ولا إلى وضع النعال داخل. على هذا الحال إذا غلب على ظننا أن هذا المكان صار بكثرة الدخول والخروج عليه على هذا الحال لا نصلي فيه، لا يصلى فيه. أما مجرد فقط أنه لعله يعني في قدمه ولسنا على يقين لا. طيب هذه أهم أدلة أصحاب هذا القول الراجح، هذه أهم أدلتها. وحينئذ الإنسان يستريح عند أن يعرف مثل هذا ويبني على مثل هذا يكون مستريحا. نعم يعرف الإنسان تقسيم الفقهاء للمياه باعتبار ما هو موجود في كتب الفقه، باعتبار أن الإنسان يقرأ يعرف اصطلاحات العلماء، يعرف مذاهب العلماء، يعرف أن لهم مآخذ. ولا شك أن هؤلاء الذين اختلفوا وقرروا هذه الأشياء ليس من فراغ وليس عن هوى، عرضت لهم أدلة، عرضت لهم شبه، نظروا في النصوص، فهموا منها مثل هذا. هم بين الأجر والأجرين لا شك، لا شك أنهم بين الأجر والأجرين، لكن طالب العلم ينظر في أقوال العلماء ويتخير ما وافق الدليل، يتخير ما وافق الدليل، فما كان موافقا للدليل أخذ به. وهذا الحمد لله القول كما هو ظاهر، يعني ظواهر النصوص تدل عليه، وأخذ به جمع من أئمة الإسلام من سلفا وخلفا، بل قال ابن القيم رحمه الله إن هذا مذهب جمهور السلف، إن هذا مذهب جمهور السلف. وحينئذ يكون الإنسان مطمئنا، ولا شك أن مثل هذا القول أبعد ما يكون عن الوساوس. عشر تشديد فيه يعني من مما يعني يوقع الناس في الحرج الشديد، وكيف يعني يأتي الإنسان إلى ماء وقعت فيه قطرة بول وهو دون قلتين ثم يترك هذا الماء ويتيمم، والله تعالى قال فلم تجدوا ماء. إلا أن مثل هذا يقول لك نعم أنا الله تعالى قال فلم تجدوا ماء يعني ماء طهورا، أما هذا أنا أعتقد أنه نجس، فوجوده بالنسبة لي وعدم وجوده سواء، ولا شك سيقول مثل هذا. وله يعني لكلامه ما أخذه كما سبق. هو أيضا قد مر بنا أن العلماء يجعلون الأقوال أو من الأسباب التي يرجح بها بعض الأقوال على بعض القول الذي لا يكون فيه تناقض بين القائلين به ولا اختلاف ولا اضطراب، لا شك أنه يدل على أنه أقرب، لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان القول الآخر يحصل فيه تناقض واختلاف، الحنفية أنفسهم كما مر بنا في الدرس الماضي مختلفون في هذا القليل ما حده. الشافعية والحنابلة يخالفونهم في هذا التحديد، يخالفونهم في هذا التحديد. فحينئذ هذا القول ليس فيه تناقض ولا اضطراب وله أدلته، وهذا هو القول الراجح الله أعلم. طيب، الذي يبقى عنده إشكال في هذا، لأن هذه الفقرة الآن نقف عندها، من أجل أن ننتقل إلى فقرة مستقلة فيما يتعلق بالماء إذا خالطه شيء من الطاهرات. هذه آخر فقرة في هذا الذي بين أيدينا من كلام المؤلف، وننتقل بعدها إلى باب آخر أو فصل آخر. فلأن هناك ما هو متفق عليه أنه إذا خالط الماء من الطاهرات أنه وتغير الماء به أنه لا ينجس، وهناك ما هو محل خلاف، طبعا هذا عند القائلين به، مع القول الراجح أن الماء لا ينجس إذا خالطه طاهر أو نجس إلا بالتغير، إذا تغير بسبب وقوع النجاسة. أما إذا خالطه طاهر سواء كان يمكن الاحتراز منه أو لا يمكن الاحتراز منه، فسواء تغير الماء بطول المكس أو مجاورة النجاسة أو بالمقر أو بالممر أو بما سقط فيه من أوراق الأشجار أو الأتربة أو غير ذلك، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة طالما أنه باق على اسم الماء المطلق فإنه طهور. لكن الشافعية لهم في هذا كلام، ولأن الكتاب كتاب شافعية نحتاج أن نعرف ماذا يقولون في هذا وهذا، ثم الراجح كما سبق معنا في يعني ظاهر. طيب، هنا يعني سؤال يقول: ما هي الطريقة المثلى في طلب علم أصول الفقه؟ الطريقة المثلى في تعلم أصول الفقه وغير أصول الفقه، سواء من علوم الآلة أو العلوم الأصلية التي تخدمها علوم الآلة كالقرآن العظيم والسنة المطهرة اللذان هما الأصل، وعلوم الآلة تكون خادمة لهذين الأصلين ليفهمهما الإنسان على الوجه الصحيح. فسواء درس الإنسان الفقه أو درس التفسير أو درس الأصول أو درس المصطلح الحديث أو درس غيرها من العلوم، الطريقة المثلى أن يتدرج في التعليم، يبدأ أولا بصغار العلم قبل كباره، يأتي إلى كل فن وإلى كل باب وينظر كتابا مختصرا فيتقن ذلك الكتاب ويقرأه على شخص متمكن. ثم لو فرض أنه لم يستوعب أو لم يفهمه يقرأ على نفس الشخص أو على غيره، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب أرفع منه حسب السلم، يترقى شيئا فشيئا. فالطريقة المثلى أن يأخذ العلم على أهله وأن يتدرج في كل فن، من الكتاب الصغير إلى الذي بعده إلى الذي بعده إلى ما إلى الذي فوقه. أما أن يبدأ بالكتب الكبيرة وهو طالب علم مبتدئ، فمثل هذا ربما كان سببا لانصرافه بالكلية، لأنه يرى أن هذا الأمر صعب وقد تواجه مصطلحات ومسائل كبار لم تتسع مداركه لها، فحينئذ قد يضيق ينفر ويرى أنه لا يصلح، وهو الذي جنى على نفسه كذلك أيضا من أراد أن يتعلم ما يأتي إلى أي متن ويحاول أن ينظر له بعض الشروح ويتعلم هو التلميذ وهو الشيخ الذي يحل ما في الكتب ويقرأ. ففي مثل هذا كما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. فالعلم ما يأخذ إلا بالتلقي، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوحي من جبريل، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا بالتلقي من الصحابة ومن بعدهم، هكذا وهكذا سائر العلوم. العلم يؤخذ بالتلقي ويتدرج فيه صاحبه. الله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين. قال العلماء: الرباني الذي يربي الناس بصغير أو بصغار العلم قبل كباره. وكما ذكر مرارا أن طعام الكبار سم الصغار، ولكن بعض الناس يجني على نفسه، يرى نفسه مثلا جامعي، طالب جامعي، أو يرى نفسه في الثانوية، أو يرى نفسه كبيرا في السن، فيقول: كيف أجلس أنا مع المبتدئين الصغار في هذا الفن، سواء في الأصول أو في المصطلح أو في النحو أو في أي علم من العلوم، فيقول: كيف أجلس مع هؤلاء الذين هم بسن أولادي أو أحفادي، وأنا رجل كبير أو أنا جامعي، كيف؟ إذا أراد أن يدرس في العقيدة، قال: في درس مفتوح بالتدمرية ولا الطحاوية، ولا حد يقرأ في مختصر الصواعق ابن القيم يحضر معه. طيب مثل هذا لا شك أنه يضيع عليه الوقت، ولا شك أنه كلف نفسه ما لا يطيق، وأضاع على نفسه الوقت والجهد، وربما شتت ذهنه، وربما ينصرف بلا فائدة. مثل هذا يطلب درسا في ثلاثة الأصول وما أشبه ذلك، يبتدئ به ويكرر ولا يتعجل، ولو كان كبيرا في السن، ولو كان كبيرا في القدر، ولو كان جامعيا. كم من أناس من الجامعيين لا يحسن قراءة القرآن نظرا، يقرأ ألف لام راء ألر، يقرأ ألف لام ميم ألم، نعم ألم كبير، ألم كبير ما تعانيه أنت وأمثالك في مثل هذا، هذا حال مؤلم. وهكذا يعني لو قرأ بجانبك لا تعجب من مثل هذا، يعني الذي قد درس مراحل وما يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فكيف بهذه العلوم؟ خلافات ذات الكتب الكبيرة في كل باب، فأقوال المختلفين وخلافات أهل العلم، وماذا أجاب هذا وماذا أجاب هذا. بعضهم قد يدخل بالذات في علوم التوحيد والاعتقاد ويعلق في ذهنه قول لبعض أصحاب الأهواء وبعض أصحاب البدع، فلا يكاد يخرج، تدخل شبهة ولا تكاد تخرج. ربما بعض المدرسين قد يعرض الشبهة ولا يحسن الإجابة عنها، أو يكون قد جاء بهذه الشبهة وكان قد قرر الجواب عنها مرارا، والطلبة الذين هم عنده مستواهم في الغالب أنهم قد عرفوا الجواب عن مثل هذا، فيذكر الشبهة فقط على سبيل المثال ويأتي بأقوال أخرى. هذا المبتدئ ما علق في ذهنه إلا مثل هذه الشبهة، وهذا إشكال. فلذلك الطريقة المثلى بعد تقوى الله وبعد إخلاص النية، فيبتغي بعلمه وجه الله، يتعلم لله عز وجل وما كان لله دام واتصل، ويتق الله عز وجل، فأعظم ما يستعان به على الحفظ والعلم تقوى الله وترك المعاصي. لا يعني هذا أن يكون العالم وطالب العلم معصوما ما يذنب. من ذا الذي يكذب على نفسه ويقول: أنا معلم أو متعلم أو طالب علم وأنا ما عندي ذنوب، لا بيني وبين الله ولا بيني وبين عباد الله؟ من ذا الذي ما سأخط؟ من له الحسنى فقط؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون أبعد من غيره وأشد احترازا من غيره قدر المستطاع، ويستعين بالله عز وجل على نفسه، فيتدرج في العلم ويأخذه على أهله. طيب يقول سائل آخر: لبس الجميل هل هو حرام؟ يعني إذا كان يعني بالجميل الثياب الجميلة المباحة شرعا، يعني ما يلبس الرجل مثلا حريرا، ولا يلبس ذهبا، ولا يلبس ثيابا تكون على صفة محرمة مثل ثياب من ثياب الكفار، أو يكون مسبلا، أو ثيابا عليها تصاوير، المهم ثياب مباحة شرعا جميلة، سواء كان اللابس رجل، سواء كان اللابس رجلا يلبس لباس الرجال، أو كان اللابس امرأة تلبس ثياب النساء، إلا أنها ثياب جميلة أو غالية الثمن، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال، لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل من الحاضرين: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. والله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وابن عباس رضي الله عنه لما ذهب يناظر الخوارج ذهب بثياب حسنة جميلة، فأنكر عليه الخوارج، قالوا: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: ما تنقمون علي؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه. وهكذا أيضا عمر لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بثياب جميلة غالية وقال: ابدع هذه للعيد والوفود، أي تجمل بها في العيد، تجمل بها عند أن يأتيك أناس من الوفود، فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وذلك لأنها من حرير، لا لأنها غالية ولا لأنها جميلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تهدى إليه الثياب الجميلة والثياب الغالية الثمن ويلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول هذا خلاف الزهد، هذا خلاف الورع، هذا خلاف الدين تماما. يعني المتدين يحرم عليه الطيبات من الملابس والمطاعم والمشارب والمراكب، وحلال للكفار والمنافقين والفساق والفجار، حرام على المؤمن وحلال للكافر والفاسق والفاجر والمنافق. والله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. حتى أن من أهل العلم من قال: يحرم على غير المؤمن أن يلبس الطيبات وأن يستمتع بالطيبات، لأن الله تعالى قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أما غيرهم ما يتنعم مثل هذه الأشياء ولا يستمتع بها. وفي البخاري أن ابن عباس قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت كثنتان سرف ومخيلة. إذا جانب الإنسان إسراف، جانب الإنسان خيلة، فكل ما شئت والبس ما شئت، لا تسرف، لا تبذر، لا تكن مختالا متكبرا مترفعا على الناس مزدريا لهم لأن عندك ما عندك من الثياب، لا سيما إذا كان الإنسان ميسورا. وقد مر بنا مرارا الحديث الذي لقي النبي صلى الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل رص الهيئة فسائر الرأس عليه ثياب رشة، فقال له: أرب إبل أنت؟ قال: نعم. أرب غنم أنت؟ قال: نعم. في بعض الروايات: أعندك مال؟ من أي المال أعطاك الله؟ أعندك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله. قال: فإن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. إن الله يحب أن يرى إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. بعض الناس من الجهال، يعني من الجهال متحمسين متعصبين، كان زمان أيام الشنقر رحمه الله تعالى بعض الطلبة الجهلة الذين يعني ما أحسنوا الفهم، جاء شخص قال: فلان حزبي. ليش حزبي؟ قال: عنده في البيت غسان. هذا واقع، أنا أتكلم عن شيء أنا عاشرته وعاصرته. فلان حزبي، لماذا؟ قال: عنده غسان. طيب فلان لبس كذا وكذا من أهل الحزب، من أين له؟ طيب خلاص، يعني هذا ما له أي مدخل ولا له أي سبب من الأسباب، ما أحد أعطاه ولا ورث ولا له قريب ولا بعيد ولا له تجارة ولا له من تصدق عليه أو تفضل عليه أو أهدى له. إذن لابد يكون طالب علم، يعني على البلاطة طالب علم لا يأكل ولا يشرب طالب علم لا يلبس إلا أرداء الثياب ولا يأكل إلا أرداء المآكل. ويعني اختلف اثنان، شخص من المتشددين المتعصبين يتكلم مع آخر، قال له فلان هذا من أين له؟ متزوج بامرأتين عنده سيارة، فحزن. قال له طيب شيء خذ متزوج بأمرأة وعنده سيارة. قال ذلك فضل الله يتيم ليش؟ قالوا هذا من فضل أبيك ولا أمك، وهذا من فضل من؟ وهذا من فضل الله. قال له هذا من فضل الله. صحيح، يعني بعض الناس يأتي مثل هذا، وانظر يعني إذا كان له قال ذلك فضل الله يتيم ليش؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب يعني ما في إلا يعني أنت ومن كان يعني على طريقتك، أما غيرك فلا. فالإنسان لا يضيق يكون يعني إلى مثل هذا المستوى فيحكم على هذا أنه صاحب سنة أو صاحب بدعة لأنه أكل أو لأنه شرب، أكل حلالا شرب حلالا. هذا الحلال الذي أكله أو شربه حمله على ترك واجب أو على فعل محرم أو كان كسبه له من وجه محرم، حينئذ يتعين أو يتوجه الكلام، لا أنه يخرج من السنة بمعصية مثلا أنه أكل شيئا محرما أو لبس شيئا محرما، هذه معصية ما يتدين بها ولا يتعبد بها، عاصم سني عاصم وارتكب لكبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب، ما يتعبد لله عز وجل مثل هذه الذنوب والمعاصي فعل المحرمات أو ترك الواجبات، فلا بد أن يكون عند الإنسان شيء من الفقه في مثل هذا. ولذلك الحافظ ابن حجر وغيره شيخ العثيمين له كلام كثير حول هذه المسألة بعينها، ويتكلم الحافظ وغيره عند حديث بلال لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، قال أكل تمر المدينة هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، وإنما جئنا به لرسول الله، يعني جئنا في الشيء الطيب. فقال أوه عين الربا، ما أنكر أنه طيب، لماذا جاءوا به؟ أنكر أنهم اشتروا الصاع بالصاعين والثلاثة. قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الشاه وشرب العسل، كان يعجبه الشراب الحلو، ولبس الثياب الجيدة والوسط ما هو دون الوسط، وركب أفخر المراكب في زمنه، كان له ناقة عظماء لا تسبق، وكان له ناقة أخرى القصواء، وكان له بغلة أهدار القوقص ملك مصر، كانت يقال لها بيضاء يقال لها دلدل. قال العلماء لم يكن بغلة في المدينة في ذلك الوقت إلا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مركوب نادر في ذلك الموضع، والناقة التي لا تسبق، أعظم المراكب في أيام رسول الله الخيل والإبل والبغال، أفخرها وأخمها، ركب النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب، فما قالوا هذا يخالف الزهد، لابد أن تلزم ركوب الحمار، نعم ركب الحمار وركب الفرس وركب الناقة وركب البغلة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يعيذنا من مضر الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلهكم. قبل أو بعد مهمة كثير، صحيح أنه مثل هذا الكلام غير مقبول، لكن إذا تغير الماء بسبب هذه النجاسة سواء كان قبل ولا بعد، إذا تغير الماء فهو نجس، وغسلنا الثياب ما نجس، يعني ينتبه من جهة أخرى، إذا كانت ثياب الأطفال مثلا فيها نجاسة سراويلهم وضعناها في الماء، سواء لأنه ماء الغسالة إما أن يوضع ماء على مستوى معين ثم نضع فيه الثياب، أو نضع الثياب أولا ثم نصب ماء إلى مستوى معين، لو فرض أن هذا الماء تغير بسبب النجاسات صار نجسا سواء وضعناها قبل أو بعد. المؤذن